بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عندك فتوى اللجنة كذا؟ ما أدري نسيت. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين إلى آخر كلام كثير، اقرأ من الأول. ومن السنة هجران أهل البدع، يقول ومن السنة التي مضى عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين هجران أهل البدع، هجرانهم يعني بمجانبتهم، يعني مجانبتهم ترك مجالستهم ومصاحبتهم، هجران أهل البدع يعني أهل البدع كالتي مثل بها بدع كبيرة، هجران وأهل البدع. شبابه ومباينتهم وترك الجدال والخصومات، ومباينتهم تؤكد المباينة المفاصلة والمباعدة، تباعد عنهم. والهجران تارة يقصد منه الإنكار، فهو أسلوب من أساليب الإنكار على المبتدع أو العاصي، وتارة يراد منه اتقاء الشر، اتقاء الشر حتى لا يتأثر الإنسان بشبهاتهم والأظهر من عبارات الأئمة في هجران أهل البدع، يعني كانوا يريدون الأمرين، يعني إهانة لهم وإنكارا عليهم واتقاء لشرهم. نعم. بعد وترك الجدال والخصومات في الدين، وكذلك يعني من السنة ترك الجدال والخصومة في مسائل الدين، الجدال الذي يعني لا طائل تحته المراء، أما المذاكرة أو المناظرة لمعرفة الصواب فهذا جائز، وهو جاري بين أهل العلم يتناظرون للوصول إلى يعني الحق من غير أن يكون بينهم عداء أو خصومة، لهذا قال والخصومة خصمات. كذلك جاء عن السلف التعليل عن مجادلة أهل البدع، يعني الجدال الذي لا ينتج شيء، لأن كثير من أهل البدع أهل جدل، يعني الجدال لا للوصول إلى الصواب، لا جدال يراد منه نشر هذه العقيدة الباطلة، فما يجادل المعتزلي أو الرافضي أو يجادل من أجل أنه يعرف الصواب ويعرف الحق، لا يجادل يريد تصدير المذهب، ترويج المذهب، فينهون عن الجدال لأنه يوقع في شباكهم وحبائلهم، أو أنه لا ينتج شيئا، يعني جدال إضاعة وقت. ولكن لما جاءت هذه القنوات وصار أهل الباطل يطرحون شبهاتهم كان لابد يعني لأهل العلم وأهل البصيرة وأهل السنة لابد أن يدفعوا هؤلاء ويكشفوا عوارهم ويبينوا زيفهم ويدحضوا شبهاتهم، لأن أصبحت يعني مشهورة ومنشورة لابد من ذلك. أما لو لم يكن هذا لكان ترك الكلام معهم هو طريق السلامة. وأكثر ما يجري من يعني في أهل العلم الذي يقع الذي جرى بدرجة عليها أهل العلم هو الرد عليهم بالكتابة بالمؤلفات، فألف الأئمة المؤلفات الكثيرة في الرد على أهل الباطل ودحض الشبهات، رد على الرافضة على المرجئة على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم، وخصومات في الدين شوية. وترك النظر في كتب المبتدعة. وترك النظر في كتب المبتدعة لا شك أنه مطلوب، ما يجوز النظر إلا لغرض صحيح من ذي بصيرة. أما الإنسان القاصر في علمه وفي إدراكه لا ينبغي النظر في كتب أهل البدع وكتب يعني كل كتب أهل الباطل من الملحدين ومن اليهود والنصارى والمشركين والمبتدعين من الفرق الإسلامية. أما من كان عنده يعني بصيرة وعلم ينظر فيها لغرض صحيح من أجل يعني الرد عليهم من أجل التحذير منهم. فالله حكى عن الكافرين أقاويلهم ورد عليهم سبحانه وتعالى كما رد على منكر البعث ومنكر النبوة وعلى المشركين، ذكر أدلة التوحيد أدلة عقلية أدلة النبوة والأدلة الدالة على اليوم الآخر والبعث إلى. نعم، شباب. والإصغاء إلى كلامهم. نعم، تابع هذا. نعم، وكل محدثة في الدين بدعة، هذه قاعدة شعر نص عليها عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في الدين بدعة، من في سواء في الاعتقاد كبدعة القدرية والجهمية أو بدع في الأعمال والأقوال كبدع الصوفية من أذكار أو صلوات أو حركات أو تعبدات مختلفة، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه قاعدة نص عليها الرسول بكلامه. نعم، كالرافضة وكل نعم. متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. أتفع على هذا، بارك الله فيك، كلام على الطوائف المشتركة.